بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الاثنى عشر نجاسة العرق الجنوب من الحرام، وأقام الفقهاء على نجاسة العرق الجنوب من الحرام كثير من الروايات، بعض هذه الروايات كان مشتملا على المعجزة تدل بأن نجاسة العرق نجس عرق من الجنوب من الحرام يستفاد من هذه الروايات، وقسم آخر يستفاد من فقه الرضا فقه الرضوي أيضا تدل بالصراحة بأن النجاسة العرق الجنوب من الحرام نجس. وقلت هذا ليس بصحيح، لأن الروايات التي تدل روايات المعجزة تدل بنجاسة العرق، كل هذه الروايات من حيث الدلالة مجملة لا يمكن تمسك بهذه الروايات. وهكذا رواية فقه الرجلي وإن كان صريحا في نجاسة العرق، لكن هذه الرواية من حيث السند مخدوشة، لأنه فقه الرجلي لم يكن كتابا استدلاليا، بل هو كتاب فقهي، كتاب مثل رسالة عملية، لا يمكن استدلال بهذا الرواية. بس بناء على هذا فأن النجاسات هو عشرة، ليس العرق بل من جنوب الحرام، ليس هذا العرق محكوما بالنجاسة لعدم الدليل. لكن هناك قسم آخر أيضا قال الثاني عشر، باقي مسائل كلها إذا كان العرق الجنوب من الحرام طاهرا فلا تسل النوبة. هناك مسائل أخرى كثيرة كأن وجودها يصير لغوا، طفل صغير كيف إذا لم يصل إلى حد البلوغ إذا أجنب بحرام هل هو يجب عليه الغسل أم هل يستحق العقاب أم لا؟ هذه المسائل كلها وجودها كالعدم، لأن العرق من الجنوب الحرام طاهر، فإذا كان طاهرا لأن هذه المسائل تقريبا هناك خمس مسائل أو ست مسائل وجودها كلها لغو. هذه المسائل يصح البحث عنها في سورة النجاسة، إذا لم تكن نجسا فهذه لا تكلم بهذه المواعيد، فلا بد أن ننتقل لمسألة أخرى. هذه المسألة الأخرى الثاني عشر، الفقهاء قال الثاني عشر بل عرق البال من حيوان من إبل الجلال، عرق الإبل الجلال حرام. مثلا إذا إنسان يركب الإبل وهذا الإبل في فصيلة الصيف خرج منه العرق، هذا العرق إذا وصل في بدن الإنسان أو بثوب الإنسان أو بيد الإنسان، هذه العرق محكوم بالنجاسة النجسة، فيجب على الإنسان غسل ثوبه وغسل بدنه. وإذا ركب مثلا على هذه الإبل لابد أن يغسل جميع أجزائه. قالوا من جملة النجاسات اثنا عشر، من جملة النجاسات هو العرق عرق الإبل الجلالة، وقيل عرق الإبل من كل حيوان سواء جلال، من كل حيوان جلال سواء كان إبلا أو غير إبل فرس، إذا كان جلالا بقر، إذا كان جلالا وهكذا غنم إذا أكل من عذرة الإنسان وصار لحمه من العذرة، هذا بل أيضا إذا عرق هذا البقر أو هذا الغنم أيضا محكومة بالنجاسة أم لا؟ أولا هناك بحث قيل بل العرق بل إبل الجلال نجس، هذا النجاسة مختص بعرق الإبل الجلال، الجلال عبارة عن حيوان يأكل عذرة الإنسان، هذا العرق محكوم بالنجاسة لكن مختص بالإبل فقط. قيل بل في نزهة ابن سعيد، ابن سعيد شخص اسمه كتابه النزهة، في نزهة ابن سعيد قال عرق كل حيوان سواء كان إبلا أو كان غير إبل عرق كل حيوان جلال معصوم بالنجاسة. هذا قول ابنه بل في مذهب ابن سعيد. لكن هناك بالنسبة إلى عرق الحيوان من غير الإبل إذا عرق وكان هذا الحيوان بل جلالا ويأكل العذراء وخرج منه العرق إن كان غير إبل، هناك أجمع الفقهاء تقريبا إن أصحاب الإمامية فقهاء الإمامية جميعا حكموا بعدم النجاسة. مثلا فرح أو البقاء إذا كان جلالا وخرج منه العرق ووصل في بدن الإنسان أجمع الفقهاء، لا خلاف بين الأصحاب، مقصود من الأصحاب يعني فقهاء الإمامية، لا خلاف بين أصحاب الإمامية كلهم أجمعوا وليس بينهم خلاف بأن هذا العرق ليس بنجس إذا كان لم يكن إبلا غير الإبل، بقر مثلا ليس محكوما بالنجاسة فهو طاهرا. فجميع الفقهاء من المتقدمين ومن المتأخرين كلهم حكموا بأن العرق الحيوان غير الإبل إذا كان هذا الحيوان جلالا عرقه طاهر ليس محكوما بالنجاسة. هذا كأنه متفق عليه بين الأصحاب، كأنه أصحاب مسلم بين الأصحاب، بل الطهارة مسلمة لم يحكم إلا في مذهب ابن سعيد. فقد ابن سعيد هو قال أن العرق الحيوان الجلال وإن لم يكن إبلا محكوم بالنجاسة، لكن شخص واحد في مقابل جميع الأصحاب هل يجوز الأخذ بقول هذا الشخص؟ مع أن الأصحاب كلهم متبالي لا خلاف بين الأصحاب بل مسلم بين الأصحاب، الطهارة مسلم بين الأصحاب. أما فقط ابن سعيد هو في نزهة ابن سعيد قال وإن كان الحيوان غير إبل هو محكوم بالنجاسة، لكن قول شخص واحد في مقابل جميع الأصحاب قول شاذ لا يؤخذ بقول الشاذ، قول وجوده كالعدم. فبناء على هذا غير الحيوان لأم صاحب العروة فقد قال الاحتياط، لكن احتياط معناها أنه ليس له دليل، قال الاحتياط الاجتناب عن عرق غير الإبل أيضا إذا كان جلالا لكن لا ليس طاهرا ليس لنا دليل على نجاسته. هذا هو المسلم بين الأصحاب بالنسبة إلى حيوان غير الإبل. أما بالنسبة إلى الإبل، عرق الإبل الجلال هل هو محكوما بالطهارة أو محكوما بالنجاسة؟ المشهور بين القدماء مثلا شيخين، شيخ المفيد وهكذا شيخ التوسي، شيخ المفيد في المقنعة وشيخ التوسي مثلا في كتبه، بل جماعة كثيرة أخرى، بل مشهور بين الفقهاء، الشهرة بين الفقهاء القدماء المشهور بينهم أن العرق الإبل الجلال عرقه محكوم بالنجاسة. هذا القول هو المشهور بين الفقهاء، ومن جملة الفقهاء بل المشهور من جملة المعروفين سيدين، بل سيد ابن زهراء وسيد مرتضى وهكذا صدوقين وهكذا شيخ التوسي وشيخ المفيد وجماعة مشهور بين الفقهاء المتقدمين، قالوا بنجاسة العرق الإبل الجلال. جلال يعني هو يأكل عذرة الإنسان، هذا هو المشهور بين القدماء، فأنه شهر بين القدماء بالنجاسة. لكن المتأخرين كثير من المتأخرين قالوا عرق الجنب إبل الجلال أيضا طاهرون محكوم بالطهارة. فالمشهور بين القدماء النجاسة والمشهور بين المتأخرين الطهارة. فوقع فيه نزاع، وقع فيه الخلاف. أما بخلاف غير الإبل، غير الإبل من حيوان الجلال، قلت الاتفاق وعدم الخلاف بين الفقهاء الطهارة، لا خلاف في الطهارة. هذا هو خارجا عن محل إلا ابن سعيد فقط. باقي الفقهاء من المتقدمين ومن المتأخرين كلهم قالوا بالطهارة إذا كان الحيوان غير الإبل. أما إذا كان الحيوان هو الإبل اختلف بين الفقهاء قدماء والمتأخرين. القدماء أكثرهم قاموا بالنجاسة، والمتأخرين قالوا بالطهارة. الآن الحق مع القدماء أو الحق مع المتأخرين؟ ما هو الدليل القدماء على النجاسة، وما هو الدليل المتأخرين على الطهارة؟ فإذا صارت الطهارة لم يبقى للنجاسات إلا 10، عدد النجاسات تصير 10. أما إذا ثبت النجاسة، نجاسة إبل الجلال، يصير 12. أما عرق الجنوب من الحرام قلت هو طاهر لعدم دليل على النجاسة. استدل القدماء على نجاسة عرق الإبل الجلال، استدلوا برواية سمى هذه الرواية رواية الحسنة، بل تمسك برواية أخرى من حيث السند روايتين، أحدهما الحسنة والآخر الصحيحة. فرق بين الحسنة والصحيحة، حسنة يعني الراوي رجل ممدوح، أما هو عادل أم ليس بعادل، إمامي أم ليس بإمام، رواية حسنة. لكن برواية صحيحة رجل راوي لابد أن يكون رجلا عادلا. اتمسكوا بهاتين الروايتين. أولا رواية حسنة، هناك روايتان، كلها هذه الروايتان هاتين الروايتين كليهما تدل على نجاسة الإبل، عرق الإبل الجلال. رواية أولى، هذه الرواية وذلك لحسنة حفص بن بختري، رواية اسم الراوي حفص بن بختري. حفص بن بختري رجل ممدوح، يعني هل عادل أم ليس بالعادل؟ لم تضح بعض الفقهاء وصحح هذه الرواية، قلت هذه الرواية صحيحة، لكن عبر عن هذه الرواية من حيث السند رواية صحيحة. تمسك القدماء شيخين، شيخ المفيد وشيخ الطوسي، وهكذا السيدين، وهكذا علامة قدس السرور، بل تمسكوا بهذه الروايات، بل صاحب المباريك والذخيرة، كلهم قالوا بالنجاسة. تمسك بهذه الروايات، بل رواية حفص بن بختري عن أبي عبد الله عليه السلام عن إمام الصادق، رواية تصل إلى إمام الصادق، قال الإمام عليه السلام: لا تشرب من ألبان الإبل، لبن الإبل لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة. إذا كان الإبل إبل الجلالة، أما إذا لم تكن جلالة لبن الإبل مفيد جدا. لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك من عرق الإبل الجلالة شيء، أصابك إنسان ركب هذا الإبل الجلالة وحين الركوب عرق هذا الإبل، وأصاب شيء من العرق في بدن الإنسان أو في لباس الإنسان، قال الإمام فاغسلها، يجب صيغة افعل لا تدل على الوجوب، فاغسلها هذه العرق الجلالة، فاغسلها عرق الجلالة من الأمر بغسل العرق، يجب عليك غسل العرق. طب ما سمعت سابقا أمر بالغسل ليس أمرا مولويا نفسيا، وجوب الغسل ليس واجبا نفسيا، بل هو واجب إرشادي، إرشاد إلى النجاسة، يعني عرق كان نجسا كأمر الإمام عليه السلام بغسل العرق. فالمقصود فاغسلها، فاغسل العرق، ما أمر الشارع المقدس بغسل العرق ليس أمر بغسل العرق أمر تعبدي، يجب الغسل بمحض الوصول العرق يجب الغسل، لا، غسل أمر إرشادين، إرشاد إلى النجاسة، كما في نظائرها في السابق قلت إذا أصابك مثلا نجاسة فاغسل ثوبك من النجاسة، فاغسل ثوبك، أمر بالغسل دليل على نجاسة العرق. هذه الرواية من حيث السند رواية حسنة، لا إشكال فيه. وأما من حيث الدلالة أمر بالغسل، الغسل ظاهر في النجاسة، ليس له ظواهر حجة، ظاهر في النجاسة. فالعرق الإبل، أما الصلاة مختصم بالإبلها، لا تشرب من ألبان الإبل، فإذا أصابك شيء من عرقها فاغسلها. فالأمر بالغسل العرق دليل على نجاسة العرق. استدل أولا بهذه الرواية قدما شيخ المفيد وشيخ التوسي وكذا باقي الفقهاء، تمسكوا بهذه الرواية الحسنة. قال من حيث السند حسنة، بل قال مصححة هذه الرواية، يعني بعض الفقهاء الآخر صحح هذه الرواية. هذا من حيث السند لا إشكال، ومن حيث الدلالة بل ظاهرة في النجاسة. هذا دليل الأول من القدماء. دليل الثاني صحيحة، هذه الرواية من حيث السند لا إشكال فيها، رواية صحيحة، صحيحة هشام بن سالم، راوي اسمه هشام بن سالم، رجل عدل إمامي. وصحيحة هشام بن سالم أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أبي عبد الله عليه السلام لا تأكل اللحوم، لا تأكل اللحوم الجلالية، يعني حيوان الجلال، لحم الحيوان مثلا غنم، سواء كان غنما أو إبلا أو بقرا، لكن يتغذى بعذرك الإنسان. لا تأكل لحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها، وإن أصابك من عرق الجلالة شيء فاغسله، فاغسل العرق. هذا أيضا أمر بالغسل إذا أصابك العرق من حيوان السغى جلالة، إذا من حيوان الجلالة فاغسله. هذا الغسل إرشاد إلى دليل على النجاسة. كثير من الروايات إثبات النجاسة فقط أمر بالغسل، فواسطه غسل ظاهر في النجاسة، فأيضا يدل على. فتمسك الفقهاء أول بالحسنة مختص بالإبل، وثانيا تمسكوا بالصحيحة، صحيحة قال لا تأكلوا لحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله العرق. غسل العرق دليل على نجاسة العرق. هذا رواية إنسان مثل باقي الروايات، إذا أصابك ثوبك الدم أو بول من الحيوان غير مأكول اللحم يجب الغسل هذا البول وهذا الغير. هناك رواية نذير ذلك، اغسل مثلا، رواية عبد الإبن سنان في السابق قال اغسل ثوبك من ذلك من أبواب ما لا يأكله لحم كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهراء وكذا، كل مثلا باقي الحيوانات كالذئب مثلا، بل الذئب ليس من حيوان غير نجس العين، هل حيوان نجس العين، بل هو بل حيوانات غير مأكول اللحم، إذا أصابك بول هذه الحيوانات في بدن الإنسان قال الإمام اغسل ثوبك من أبواب ما لا يأكل. الأمر بالغسل دليل على نجاسة، نجاسة البول أو نجاسة العرق. فتمسك بالقدماء لهاتين الروايتين بالحسنة وبالصحيحة، كأمر بهذتين الروايتين أمر الشارع المقدس بغسل العرق. غسل العرق دليل على نجاسة العرق، هذا قول القدماء. الرواية الأولى كلامنا في بول الإبل الجلال إبل، لكن رواية الثانية عام تشمل كل حيوان غير مأكول، كل حيوان جلال سواء كان إبلا أو غير إبل، رواية الثانية عام. فكيف تقول أنت عند المشهور بين القدماء والمتأخرين كلهم يقولون بأن العرق الحيوان الجلال من غير الإبل طاهر؟ وحول رواية الثانية رواية صحيحة من حيث السند ومن حيث الدلالة، أيضا عام يشمل حتى رواية الثانية تشمل حتى غير الإبل أيضا. ما قال رواية الثانية بل لا تأكل لحوم الجلالة، هل هناك كلمة في الإبل؟ ليس مثل نفس الإبل. لا تأكل لحم الجلالة، جلالة سواء كان إبلا أو غير الإبل، فإذا أصابت العرق فاغسله هذا العرق. فهذه الرواية الثانية عام نشمل الجلالة. الإفلام الجلالة ليس الإفلام الجلس. فقهاء تمسك بهذه الرواية بحرمة عرق الإبل الجلال لا باقي الحيوانات. الإفلام الجلالة ليس الإفلام الجنس، حتى يشمل جميع الجلال سواء كان إبلا أو غير الإبل. لا، الإفلام الجلالة الإفلام عهد. إذا كان الإفلام العهد فالجلالة مشيرة إلى الإبل. الجلالة يعني إبل إبل الجلالة. فالرواية الثانية بالنتيجة ترجع إلى رواية الأولى من حيث المضمون، كليهما شيء آخر. في رواية الأولى في الحسنة صرح بالإبل لا تشرب من ألبان إبل الجلالة وإن أصابتها شيء فاغسله. رواية الثانية لم تصرح بكلمة الإبل، أما الإفلام الجلالة الإفلام عهد إن إيه مقصود من الجلالة من إبل الجلالة. بالي، فبناء على هذا روايتين كليهما راجعا إلى الإبل الجلالة. نجاسة عرق الإبل الجلالة محكومة بالنجاسة نجسا بدليل الحسنة، برواية الحسنة وبرواية صحيحة مقصود من الصحيحة أيضا إبل الجلال، باعتبار أن اللام الجلالة لام عهد. هذا بهاتين الروايتين تمسكوا بل فقهاء القدماء وحكموا بأن الإبل الجلالة عرقها محكوم عرقه نجس، فلا بد من الغسل العرق ويجب الاجتناب من هذا العرق. هذا هو. أما هذا بهاتين الروايتين، لكن هاتين الروايتين ظاهرة في النجاسة، نعم لا إشكال لهما من حيث الدلالة ظاهرة في النجاسة، لكن لم يقبل المتأخرون هذه الرواية، لم تقبل على نجاسة الإبل أيضا، فالله عرقه ليس بالنجاسة فهو طاهر. لماذا؟ هذه الروايتين من حيث السند صحيحة، من حيث الدلالة أيضا ظاهرة، ليس ظواهر حجة في بحث الأصول. من جملة ظاهر صريح تغسلها الغسل هو ظاهر في النجاسة، فكيف لم يقبل فقه خصوصا في زماننا في عصر كثير من الفقهاء راجع رسالة العملية، بعضهم قال الاحتياط وبعضهم قال ليس بالنجاسة حتى لم يأمر بالاحتياط أيضا. خب احتياط لعدم الدليل يحتاط هناك، فكيف أفضى بالطهارة؟ لكن هناك هاتين الروايتين مشتملة على القرينة، القرينة يثبت الظاهر عن ظاهره. ما قلت هناك إذا كان الشيء نفسا في معنى أو كان ظاهرا في المعنى، أما إذا كان هذه الكلمة مشتملة على القرينة، قرينة صار تثبت الظاهر عن ظاهره. مثلا رأيت أسدا في أي شيء ظاهر له ظهورهم. كلمة أسد إذا قلنا جاءني أسد رأيت أسدا، كلمة أسد إذا لم تكن مشتملة على القرينة له ظهور في الحيوان المفترس. يعني إذا جاء رجل ما يقول لك اليوم رأيت أسدا معناه أن هذا الشخص رأى بل حيوانا مفترسا في سيدة زينب، رأيت. أما إذا قال رأيت أسدا يرمي، كلمة يرمي يثبت ظاهر الأسد عن ظاهره. يرمي هذا رأى رجلا شريان. فكل كلمة إذا كانت ظاهرا في المعنى وإذا لم تكن قرينة موجودة نأخذ بظاهره، أما إذا كان له قرينة هذه لابد لنا العمل تبقى القرينة لا تبقى الظاهر. يصف الظاهر هذه القرينة ينصرف الظاهر عن ظاهره. هذه الروايتين وإن كان ظاهرا الأمر بالغسل ظاهرا في نجاسة العرق عرق الإبل الجلال، لكن هذه الروايتان مشتملتان على قرينة، فهذه القرينة يمنع الظاهر عن ظاهره. فشو هذه القرينة؟ قرينة صدر الكلام، قرينة تارة يذكر في ذيل الكلام وتارة قرينة يذكر في صدر الكلام. مثلا رأيت أسدا يرمي، قرينة وين؟ في ذيل الكلام. طارة القرينة مذكورة يصرف الظاهر عن ظاهره يذكر في صدر الكلام. صدر هاتين الروايتان لا تشرب، رواية حسنة، لا تشرب من ألبان الإبل، لا تشرب، ليس لا تشرب، فإن أصابك منها شيء من العرق فاغسلها. خب صدر الكلام لا تشرب من ألبان الإبل، هذا رواية أولى. رواية ثانية لا تأكل لحوم الجلالة، إن حيوان إذا صار جلالا لحومه صغر أكل لحومه حرام، وهكذا إذا كان جلالا شرب لبن الحيوان الجلال شرب لبنه صغر لا يجوز حرام. لا تشرب ألبان الإبل الجلالة ولا تأكل اللحوم، تدل كلمة الله تدل على الحرمة، ليس النهي يدل على يعني يحرم لك أكل اللحوم هذه الحيوان، حيوان الجلال أكل لحمه حرام. لا تشرب اللبن الجلالة، حرام الشرب والأكل في الثاني، أكل يسبق في الأول شرب، الشرب حرام، شرب اللبن حرام، أكل اللحم حرام. فصدر الروايات تدل على حرمة الشرب اللبن الإبل، ورواية الثانية تدل على حرمة اللحم. هو يحرم اللحم، فلماذا يحرم اللحم؟ كلمة النعي في صدر الكلام تدل على حرمة اللحم وحرمة الشرب. حرمة الشرب اللبن وحرمة اللحم كليهما يدل على الحرمة، هذا إذا دلت على الحرمة لماذا يكون حرام؟ فتدخل الحيوان يعني إذا الجلالة تدخل في حيوانات غير مأكول اللحم، يعني معناه يصير أن الإبل الجلالة حيوان غير مأكول اللحم. بل لا تأكل لحوم الجلال، حيوان إذا كان جلالا سواء كان بقرا إبلا أو غير الإبل، إذا كان جلالا يصير محرم اللحم، يعني يدخل هذا الحيوان وهذا الإبل بواسطة الصدر تدخل يعني في الحيوان غير مأكول، حيوان غير مأكول اللحم. هو حيوان غير المأكول اللحم على قسمين، طاهرة حيوان غير مأكول اللحم ذاتا طاهرا بدنه طاهر، لكن ذاتا محرم ليس من أعيان النجسة، بدنه بل طاهر لكن غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم محرم الأكل. ومثل شو؟ مثل الإرناب ومثل الهراء. هل الإرناب والهراء هذه الحيوانات ليس غير مأكول اللحم؟ غنم حيوان مأكل اللحم، إرنب وثعلب حيوان غير مأكل اللحم. أما بدل هذا الحيوان الطاهر أو نجس، بدل حيوان الطاهر في حال الحياة حيوان لذا قابل للذبح، فقط حيوان نجس العين هو الكلب والخنزير، هو في حال الحياة والموت هذه الحيوانات بدنه طاهر. فهذه الحيوانات الإرنب والمثلا هرة من حيوانات غير مأكول اللحم، لكن غير مأكول اللحم محرم اللحم، لكن ذاتا حراما. هل بواسطة الذبح يحرم يحل أكله إرنب أو الهرة إذا يذبح يصير مأكول اللحم؟ لا، محرم اللحم لكن ذاتا حراما. أما إبل الجلالة أو بحر الجلال إذا صار جلالا أيضا يصير محرم لحم، محرم الإثير غير مأكل اللحم، لكن لا بالذات بالعرق. كيف بالعرق؟ لأن هذا الحيوان في ذاته كان حلالا، كان محلا للأكل، أما بعدما صار جلالا صار محرم اللحم بواسطة صوره، لأن لحمه ينبت من الجلال من العذرات، فيصير محرم. فالحيوان على قسمين، حيوان محرم الآكل ذاتا كالإرنب والهرة، حيوان محرم الآكل بالعراد بواسطة الجلال. لذا صدر الروايات لا تشرب من ألبان الإبل ولا تأكل لحم الحيوان الجلالة، معناه أن حيوان الجلالة والإبل وإن كان محلل الآكل ذاتا لكن بواسطة الجلال يصير محرم الآكل، فيدخل هذا الحيوان يعني حيوان الجلال يدخل في حيوانات غير مأكول اللحم. فهذا حيوان غير مأكول اللحم، كل حيوان غير مأكول اللحم بل محكوم بالحرام. إذا كان حراما هل يجوز الصلاة في أجزاء حيوان غير مأكول اللحم؟ ها؟ في أجزاء، مع أنه أجزاء طاهر، هل يجوز الصلاة في أجزاء حيوان غير مأكول اللحم؟ هل مثلا هناك شعر الهراء إذا كان في لباس الإنسان كان من شعر الهراء هل يجوز الصلاة؟ شعر الهرة. إذا كان في بدل الإنسان هناك من أجزاء الحيوان غير مأكل اللحم، أجزاء حيوان غير مأكل اللحم يكون مانعاً من الصلاة، وإن كان طاهراً شعر الهرة أو فم ماء الفم الهرة إذا وصل في بدن المسلي هل يجوز الصلاة معه؟ وهو طاهر، لكن لا يجوز الصلاة مع أجزاء حيوان غير مأكل اللحم، سواء كان غير مأكل اللحم ذاتا أو كان غير مأكل اللحم عرزا، لا يجوز الصلاة في أجزاء هذه الحيوان الغير مأكل اللحم، لا يجوز، لأن هذه الأجزاء مانع عن الصلاة. كل شيء إذا كان مانعا عن الصلاة فهو نجس، ليس بنجس، وهو مانع عن الصلاة. فما أفهم الهراء إذا هو صلى في بدن المسلي مانع عن الصلاة، أما ليس هو ما أفهم الهراء نجس، ليس بنجس، هو طاهر. بعض يقول يأكل للاستشفاء بعد شرب الهراء مثلا، خب ليس. فهذه لا تأكل لحوم الجلال، لا تشرب لبن الجلال، معناه أنه عرقه مانع عن الصلاة، إن عرقه مانع عن الصلاة. فيصير هذا الحيوان غير مأكول اللحم، فإذا كان الحيوان غير مأكول اللحم ولو بالعرق فأجزاء هذه الحيوان يكون مانع عن الصلاة، لا يجوز الصلاة، يحرم الصلاة مع هذه الأجزاء. فإذا وصل في بدن الإنسان عرق الإبل الجلالة أو عرق الحيوان الجلال، إذا وصل في بدن الإنسان يمنع الصلاة، فهو حرام، هذا العرق حرام وليس بنجس. هذا صدر الرواية.